موضوع الدرس في أحوال أصحاب الكهف في الكهف، سورة الكهف، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وتحسبهم، لو رأيتهم، أيقاظا أي منتبهين، لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ، وهم رقود نيام جمع راقد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ذراعيه يديه، بالوصيد بفناء الكهف، وكانوا إذا انقلبوا انقلب وهو مثلهم في النوم واليقظة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت، بالتشديد والتخفيف، ولملئت منهم رعبا، بسكون العين وزمها، منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أن أصحاب الكهف أبوا في الكهف، إن الله تبارك وتعالى حفظهم وأنامهم نومة صحيحة ثقيلة طويلة مديدة، وإن الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم الأسباب بقدرته وكرمه، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة، فجوة يعني في مكان متسع، لأن الغار الكهف يقال والغار المتسع، فإذا فيها اتساع يعني في موضع متسع، وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، يعني ذلك المذكور، إنامتهم وحفظهم الحر الشمس عن الحر والبرد وغير ذلك ما يتعلق بهم، ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتدي، فيها قراءتان من القراء، قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى بإثبات الياء: من يهد الله فهو المهتدي، وقرأ بعضهم بحذف الياء، قراءتان صحيحتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال العلماء رحمهم الله تعالى، مثلا جاء في آخر الآيات: من يهد الله فهو المهتدي، كيف تكون له يعني مناسبة وربط بالآية التي قبلها؟ لمن أن الآية الذي قبله ماذا؟ وبتر الشمس إذا تلأت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله لا شك ولكن جاء بعد ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو مرشدا قرأ بعض القراء فبذلك افهم لها ربط بالآية الذي قبلها قالوا الماء من يهد الله يعني أصحاب الكهف من يهد الله يعني مثال أصحاب الكهف كأن الله هداهم إن الله تبارك وتعالى هداهم إلى الإيمان وإن الله تعالى هداهم إلى العقيدة الصحيحة وأثبتهم على ذلك أما ومن يضلل يعني مثال الملك الذي في زمانهم يعني دقيانوس الجبار من الجبابرة لما إن الله تبارك وتعالى أذله ليس له وليا الذي يرشده إلى الهداية فبذلك علاقة وربط بالآية التي قبلها كمن يهد الله يعني كمثل أصحاب الكهف الذين هداهم الله تعالى إلى الإيمان وإن الله تبارك وتعالى ألهمهم وأرشدهم وإن الله تعالى أثبتهم وإن الله تعالى ربط على قلوبهم حتى أنهم قاموا أمام الملك الجبار الكافر الذي يأمر بإبادة الأصنام والأوثان وأنهم قاموا أيضا أمام قومهم وإذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم فما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف هذا أيضا إن الله أرشدهم إن الله تبارك وتعالى ألهمهم وإن الله تبارك وتعالى هداهم هداية ظاهرة ما يتعلق بالأسباب وهداية حقيقة ما يتعلق بالإيمان والثبات على الإيمان لما لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء وبذلك لا مناسبة تامة مع الآية التي قبله ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل جاء النفي بلن نفي مؤبد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود طيب إن الله تعالى ذكر ماذا صفاتهم الصفة الأولى أنهم ناموا ضربنا على آذان بس والصفة الثانية وهم في فجوة من ناموا في وسط الكهف في متسع الكهف وأيضا صفة الثالثة ترى الشمس تداوروا إما جانب اليمين إما جانب الشمال يعني لا يصل إليهم الحر ولا يصل إليهم البرد جعلهم الله تبارك وتعالى الكهف بردا وسلاما عليه كما جعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما لأن المواسم يتغير لأنهم ما لبثوا في الكهف مدة قليلة بل أنهم ناموا فيها 309 سنة وبذلك يتغير المواسم أحيانا صيف أحيانا شتاء أحيانا صيف أحيانا شتاء ولكن إن الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بالشمس أما ما يتعلق بالبرد فمعلوم لما كما جاء سرابيل تقيكم الحر كما سرابيل تقيكم الحر والبرد معلوم وبذلك أحيانا تكون ذكر جزءا واحد والزد الثاني معلوم فبذلك كما جاء مثلا في صفات المؤمنين كأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لما أصحاب الجنة هم المؤمنون معنى الكافرون أصحاب النار واضح فبذلك أعيانا هذا قاعدة أيضا سنة الله تعالى في كتابه في أسلوب القرآن إن الله تبارك وتعالى يذكر جانبا واحدا أما الجانب الثاني فمعلوم فبذلك كما جاء هنا ذكر ما يتعلق بالشمس لما لأن قاعدة. طيب لما ذكر هذا الجانب الجانب الثاني ما هو مذكور؟ جانب يعني الشمس كواكب ترى الشمس إذا تلات تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ولكن أما الجانب الثاني ما ذكر لما إما الجواب الأول عند العلماء لما جاء ذكر جانب واحد جانب ثاني معلوم بس. والجواب الثاني كالله في هذه الموقع في هذه الموقع مناسبة هذا لما لأن الإنسان يتغير ويقع في النطن والرواه كريه متى من شدة الحر لا يقع من شدة البرد. فإلا لا شك شدة البرد سبب للموت أحيانا البرد أشد من الحر البرد زمهرير حتى أشد من النار. ولكن عموما يعني في علوم علم الناس عامة إذا جاء الشمس والحر يقع التغير في الصورة يقع التغير في الأحوال يقع التغير في بلي الثياب وغير ذلك من شدة الحرارة. فبذلك لما كان موقع مناسب هذا فبذلك ذكر هذا الجانب قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وأيضا قال الله تعالى كذلك من آيات الله وقال في آخر الآية ماذا من يهد الله فهو المهتد. لما لأن الإنسان نعوذ بالله لا يعتقد اعتقادا ولا يظن ظنا كهذا من كمالات أصحاب الكهف لا هذا من هداية الله هذا من هداية الله تبارك وتعالى هذا من فضل الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى هداهم على ذلك. الآن الشكل الآخر يعني الصفة الأخرى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا الخطاب إذن افهم كما كان خطاب في ترى الشمس إما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمخاطب جميع الأمة إلى يوم القيامة وإما الخطاب عام لكل أحد إما الخطاب عام لكل أحد وتحسبهم أيها السامع أو أيها الرائي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أيقاظ جمع يقظ يعني أنهم في حيتهم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم نائمين على هيئة منفتية العين يعني إنسان إذا رأى من بعيد أنه ألموا أنهم يقظان. فبذلك وتحسبهم أيقاظا وهم باب حالية هذه باب يقال حالية وهم رقود جملة اسمية مبتدا خبر جملة اسمية يدل على ماذا على الثبات والاستمرار والدوام كما جملة فعلية يدل على التجدد والثبات على التجدد والحدوث وأما جملة اسمية يدل على الثبات والاستمرار والدوام. لمن لما نومهم نومة طويلة مديدة قال وهم رقود رقود جمع راقد يعني حال أنهم راقدين. ولكن إذا رأى الإنسان علم أنهم يقظان لما لأن قالوا أعينهم منفضية وأنهم ناموا في هذه الحية كما أحيانا أصحاب إنسان يقظان ولكن هو ينام ليستريح لكي يستريح ولا يريد النوم وأنه فاتي العين وأنه يتحرك وأنه ينقلب أحيانا ينظر إلى كذا إلى كذا لأنه ما كان نائم. فبذلك أما إذا كان إنسان غافل نائم يمكن يدخل فيها من يزرهم من يؤذيهم. وأيضا فهم قال العلماء رحمهم الله تعالى كمحمد بن إسحاق وغير ذلك كما برواية كعب الأحبار وكما برواية وهب بن منبه وغير ذلك من الأصحاب القصة والذين ذكروا سيرة أصحاب الكهف ذكروا فيها كأن الملك دقيانوس الجبار من الجبابرة لما بلغ عنده خبر أنهم فروا قال أنه أمر بأن يفتشوا عنهم فذهب الناس يفتشوهم فما وجدوا ولكن ذات يوم كان واحدا منهم تمليخا ومكسل مينا الله أعلم أنه جاء ليشتري لهم حاجة ليشتري لهم طعام فبلغ الخبر إلى جواسيس الدقيانوس وأنهم تجسسوا حولهم فوجدوا الغار الكهف الذي كانوا فيه قال فجاءوا فأخبروا بالملك فأمر أن يسد عليهم الغار قال سدوا الكهف أن يسد على الباب سدا بالجدار لما قال أنهم يموتوا عطشا وجوعا لماذا لا ندخل في الغار والكهف فصد عليهم فبذلك قال العلماء هذا غلط لما لأن إذا كان الغار مسدود بابه فما معنى ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين فإذا غربت تقرضهم ذات الشمال إذا كان أنها مسدود سدت على الغار صار قلب بيت وهم داخل فيها لا شمس ولا شيء ولكن لما نسكت أنها دلت على ذلك قالت وترى الشمس إذا طلعت قالت وتحسبهم أيقاظا وهم ركود فبذلك ثبت بهذا كأن كثيرا من الروايات الإسرائيلية الذين ذكروا في قصة أصحاب الكهف روايات غير صحيحة بس أنهم أتالوا إتالة لقصة للبيان وغير ذلك كما هو عادة أصحاب القصص وعادة أصحاب الأخبار إذا ذكروا قصة يتيلون فيها طوالات ويجعلون فيها من قبلهم أشياء كثيرة والذي لا إثبات له في تقريبا في جميع القصص كما أتى في قصة إبليس لعين أنهم ذكروا ما ذكروا كأنه كان ملكا من الملائكة وأنه كان أستاذ الملائكة وأنه كان يعبد الله تبارك وتعالى 12,000 سنة ثم أنه كان 20,000 سنة خازنا على النار ثم كان كذا وكذا وكذا ولا علاقة لها لما إن الله سرها في كتابه كان من الجن والملائكة ما كانوا جن ملائكة خلقوا من نور والجن خلق من نار يعني فرق حتى في جنس في مادتهم الأصلية والملائكة معصومين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة عباد الله يسبحون ويقدسون لله تعالى وهذا كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإلا كان مجرد القصة كأنه كان مع الملائكة فبذلك كما أن آدم عليه السلام مع الملائكة كما أن آدم عليه السلام في الجنة كما أن آدم عليه السلام مع زوجته إن الله أمره قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وفي الجنة الذين على أبواب الجنة من ملائكة فبذلك كما أن آدم الذي خلق من تراب يعيش مع الملائكة فبذلك إذا كان أنه خلق من نور أيضا أنه يعيش مع الملائكة ليس من ما كان من الملائكة ما كان فإن الله سرها كألا نار جهنم عليها 19 فبذلك يعني الملائكة وقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فبذلك يعني قصتهم يخالف النصوص ويخالف كتاب الله فهذا من عادة أصحاب القصص أنهم يقولون ما يقولون وأنهم يزيدون فيها وينقصون منها فإذا يريدون مدى عاد زادوا في مدهه فإذا أرادوا تنقيص عاد زادوا في تنقيصه وغير ذلك أما النصوص القطعية القرآن والنصوص القطعية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى يوم القيامة لا يزيد فيها ولا ينقص منها كما ألفاظ القرآن محفوظ معاني القرآن أيضا محفوظ كما ألفاظ القرآن من الله تبارك وتعالى أيضا معاني القرآن من الله تبارك وتعالى فبذلك لازم إنسان فبهذا كتب بعض العلماء والمفسرين على هذه الآية قالوا فليتأمل في هذه الآيات وأيضا فليعتبر كأن القصص أنها غير صحيحة فاللازم على الإنسان أن لا يبحث إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في قرآنه وفي كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال وتحسبهم أيقاظا وهم ركود الصفة الأخرى. طيب الصفة الثانية ماذا؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ذات اليمين يعني يمين أصحاب الكهف، يمين أصحاب الكهف. ها هنا المراد ليس يمين كهف، المراد يمين أصحاب الكهف. أما في الآية الأولى مراد يمين يمين الكهف. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين يعني يمين الكهف. أما ها هنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. حتى كما ذكر بعض العلماء التقليب كان في السنة مرة واحدة، وقال بعضهم التقليب في السنة مرتان، وقال بعضهم التقليب بعد كل ثلاث سنوات، وقال بعضهم بعد سبع سنوات، وقال بعضهم ما كان التقليب إلا في السنين التسع في الآخر، أما ثلاثمائة الأولى كما كان فيها تقليب. ولكن هذه أقوال بعيدة لا إثبات لها. لما إن الله تبارك وتعالى ما أين إن الله تعالى ذكر وتعذبهم أيقاظا وهم ركود يعني من أول اليوم وقت نومهم. وأيضا قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أما ما ذكر نقلبهم كل يوم أو نقلبهم في اليوم مرتان أو نقلبهم في السنة، فهذا شيء أبهمه الله تبارك وتعالى. فبذلك قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بس أما نقلبهم بنون الأزمة يعني التقليب من الله تبارك وتعالى، هذا شرف، شرف عظيم لأصحاب الكهف. إن الله تعالى قال ونقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أو قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى التقليب على يد ملك من الملائكة، فإذا كان على يد ملك من الملائكة أيضا الملك مأمور من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال العلماء رحمه الله تعالى لما نقلبه، كما أشار المفسر أيضا في تفسيره قال لئلا تأكل الأرض لحومهم، يعني إنسان إذا نائم على جانب واحد إلى مدة طويلة يتأثر والتراب يمكن أيضا يأكل. أما إذا تغير، لما مثلا إنسان ينام إذا كان ثلاثة ساعات أو ستة ساعات أربعة ساعات كم يتكلم، وهؤلاء ناموا ثلاثمائة وتسع سنين. فبذلك قال نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله إن الله قادر حتى بأدم التقليب لا يأكل الأرض أجسادهم. إذا إن الله تعالى حرم على الأرض أجسادهم كيف يأكلوها؟ فبذلك إن الله تعالى قادر لما قلبه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فأجاب العلماء رحمهم الله قال لا شك أن الله تعالى قادر، ولكن إن الله تبارك وتعالى أمر لنا بالأسباب الظاهري، فبذلك أيضا هيا لهم الأسباب وهو خالق الأسباب أيضا هو الله سبحانه. قالوا كما مثلا ليلة الإسراء والمعراج أن جبرائيل عليه السلام أتى بالبراق فربطه بصخرة عند بيت المقدس، وإلا البراق أين يفر؟ حتى إذا فرت يفر من جبرائيل الذي ينزل من السماء أقل قلمهم من البصر، الذي يضع قدمه الأولى على السماء الأولى والثانية على الثانية يفر من البراق. لا، فبذلك فيها تعليم أعقل وتوكل. فبذلك فيها تعليم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأسباب ثم بعد ذلك بالتوكل على الله سبحانه. وبذلك قالوا ها هنا أيضا تعليم، وإلا إن الله تعالى قادر ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذه في الحقيقة تفسير وبيان للأولى، معنى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. قالوا وأيضا نقلبهم ذات اليمين وذات التقليب أيضا يدل على أنهم يقظين. فبذلك قالوا في الحقيقة ما كان كأن الأرض تأكلهم، مگر ان الاشیاء ذا قلهم بل هذا ايضا اشاره کہ اذا را الانسان او اراد ان يدخل عليهم فانه جلس يتجسس بهم لما لان هذا قاعده كل انسان ما يكون شجاع مثلا اذا را الكهف او را الغار لا يدخل فورا اول ينظر اول يتحقق اول يتجسس ثم يدخل يمكن الله اعلم فيها شيء فيها سبو فيها حيوان فيها حيوان مفترس يا كلني فبذلك كلما رأيت يوم رأى التقليب قالوا أنهم يقذين فبذلك قالوا هذا أيضا بيان للحالة الأولى وتعصبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقال بعض العلماء قالوا هذا على كرامتهم وعلى رفعة شانهم عند الله تبارك وتعالى ان الله قادر ولو انامهم على سوره واحده وعلى جانب واحد ولكن ان الله امر الملائكه بان يقلبوهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وايضا قال الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهم قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد اما حتى في كلبهم باسط يعني في احوال القلب ايضا ذكر العلماء عجائب غرائب حتى باسوا باللون قال بعضهم اصفر اللون قال بعضهم لا لونه لون السماء وقال بعضهم لونه لون الحجارة وقال بعضهم اسمه ريان وقال بعضهم اسمه قطفير وقال بعضهم لا اسمه قطمير وغير ذلك من الاقوال اقوال يعني عجيبه غريبه حتى ذكر بعضهم بروايه كعب الاحبار ايضا احوالهم کہ لما انهم ارادوا ان يابوا الى الكهف فذاب معهم راعي الغنم ومعه كلب تبع له فانه تبع لهم وارادوا ان يدفعوا هذا الكلب لما لانه اذا نبح يمكن يدل عليهم الحيوان كيف يسكت فأنهم يطردونه وهو يرجع إليهم ثم طردوه ورجع إليهم ثم طردوه ورجع إليهم قالوا حتى أنه وقف ورفع رجليه ووقف على رجليه فقال ونطق قال إني أحب أحباب الله تبارك أحباء الله تعالى لم تطردونني قالوا لما سمعوا كلامه وسمعوا نطقه أنهم ما أمروه وأنه ذهب معهم وأنه ما نبح وما دلهم بل إن الله تبارك وتعالى جعله سببا لحفاظتهم کہ جالس على الباب على اسباب الكهف اما في القران ما جاء الا هذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بس اما المسألة الاخرى عند العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جاء في الحديث کہ انسان اذا كان بيت به قلب لا يدخل الملائكه وايضا اذا فيها تصوير لا يدخل الملائكه وأيضا جاء في حديث صحيح كإذا كان قلب فيكون قلب لا يكون قلب سيد ولا ماشية قال ينقص من أجره كل يوم قيراتان وجاء في رواية ينقص من أجره كل يوم قيرات وبذلك حديثان جاء في واحد قيراتان وجاء في واحد قيرات حتى قال بعض العلماء طيب لما جاء قيراتان وقيرات فقالوا هذا فرق في الكلاب بعض الكلاب أشد من بعض كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قتل الكلاب ولكنهم ما نهاهم قال عليكم بالأسود البهيم ذي نقطتين فإنها شيطان وبذلك قالوا لما الكلب الأسود ذي نقطتين أنه أشد وأنه شيطان فبذلك أنه ينقص من أجره قيراتان وأما إذا كان عامة فقالوا ينقص من أجره قيراة واحد وقال بعض العلماء لا فرق بين الأمكنة يعني إذا كان بمكة والمدينة ينقص من أجره قيراتان وأما إذا كان بأرض عامة في بلاد أخرى ينقص من أجره من قيرات واحد فقالوا كيف كان قلبهم باسط ذراعيه بالوسيد يعني ينقص من أجورهم كل يوم قيراتان وأيضا كيف يدخل الملائكة يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وغير ذلك فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا عليهم أبحاثا طويلة في كتب. ولكن الجواب الراجح هذا الأوامر في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما في شرعهم وفي زمانهم فالله أعلم بالأحكام. هذا الذي جاء النائب الكلب، وإلا لا تكون إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب زرع. وأيضا افهم كلب ماشية ليس معنى يعني الذي يحفظ الماشية عن السارق، لا، الذي تسره معهم ويحفظهم عن السبو والحيوانات. وهكذا كلب زرع، هذا يعني باعتبار الحفاظة جائز، اما ما سواها فجاء النهي، لكن هذا النهي في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما في شرع عيسى عليه السلام او في زمانهم فالله اعلم، فالله اعلم. فبذلك لما نبس لما كان الكلب معه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا لو قلنا حسب هذه الأوامر يمكن كلب الماشية، لأنهم كانوا أغنياء. وأيضا ذهب معهم الرأي وأنه كان أصحاب الغنم كلب، كان كلب الماشية، فلما أنهم دخلوا في الكلب تبعهم الكلب وجلس على الباب.